إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب الشفاعة. وقد تقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله أورد 5 أدلة ليحقق بها مقصود هذه الترجمة، فتكلمنا عن الدليل الأول وهو قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وتكلمنا أيضا عن الدليل الثاني وهو قوله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وتكلمنا عن الدليل الثالث وهو قول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واليوم بإذن الله جل وعلا نشرع في الكلام عن الدليل الثالث أو الدليل الرابع عفوا والدليل الخامس، ونتكلم أيضا عما أورده المصنف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنقول: وبالله نستعين. قول المؤلف عليه رحمة الله وقول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا هو الدليل الرابع، هذا هو الدليل الرابع، وهو آية في سورة النجم. وهذه الآية فيها دليل على أن الملائكة مع كثرتها و عظمة خلقها وقربها من الله سبحانه وتعالى، وكما تقدم معنا أن من أشرفهم وأقربهم إلى الله تعالى هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وكذلك حملة العرش عليهم السلام، هؤلاء لا تنفع شفاعتهم ولا تغني عند الله شيئا، كما قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ثم استثنى بعد ذلك فقال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني أن هؤلاء جميعا من الملائكة لا تنفع شفاعتهم ولا تغني عند الله شيئا إلا بشرطين، وهما الإذن والرضا، وهما الإذن والرضا، كما قال سبحانه: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذان شرطان. لذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عنها جميع كتبه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن فهذه الآية فيها رد على ما يتعلق به المشركون من طلب الشفاعة من معظميهم، لأنهم يعتقدون أن الشفاعة من معظميهم، يعني تحصل ابتداء وتحصل لمن شاء كيف شاء، وهذا لا شك أنه قول باطل ترده هذه الآية، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل وحده، ولا يشفع عنده الشافعون مهما علت مكانتهم إلا بشرطين: الشرط الأول وهو الإذن منه أن يأذن الله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني وهو الرضا، يأذن للشافع أن يشفع ويرضى جل وعلا عن الشافع والمشفوع. إذن هذا الدليل الرابع. ثم أورد المصنف رحمه الله الدليل الخامس وهو قول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا هو الدليل الخامس. وتقدم معنا أن هذه الآية قطعت شجرة الشرك من عروقها. نعم قطعت شجرة الشرك من عروقها. ولاحظ في هذه الآية التحدي والتعجيز في قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وهذا يحتمل أمرين، يحتمل أن يدعوهم دعاء مسألة، وهذا مردود بقوله جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن فإذا دعوهم دعاء مسألة فهذا مردود كما سمعنا في هذه الآية. وثانيا أن يحضروهم ليلبوا لهم طلباتهم، وهذا أيضا مردود بتمام الآية، بتمام الآية التي أوردها المصنف دليلا خامسا على الشفاعة، وتمامها يدل على أن من أراد أن يطلب طلبا ويطمع في حصوله وتحققه فإن عليه أن يطلبه إما من مالكه أو من شريك المالك أو من معين للمالك أو شفيع عند المالك. يعني هذه أربعة أشياء، أربعة أشياء يعني لمن أراد أن يتحقق له طلبه ابتداء فعليه إما أن يطلبه من المالك أو من شريكه أو من معين له أو شفيع عنده. وهذه الأربع نفاها الله جل وعلا في كتابه كما في هذه الآية التي بين أيدينا، وهي التي أوردها المصنف رحمه الله دليلا خامسا، وهي التي تقدم أن ابن القيم عليه رحمة الله وصفها بأنها قطعت شجرة الشرك من القلب، أو تقطع شجرة الشرك من القلب. ففيما يتعلق بالملك الله سبحانه وتعالى قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي صغار النمل، صغار النمل، ويضرب بها المثل في قلة الشيء لأنها من أصغر الحيوانات. إذن فهؤلاء الذين يتوجه إليهم بالعبادة من دون الله، هؤلاء الذين يستغاث بهم من دون الله، يذبح لهم من دون الله، ينذر لهم من دون الله، هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن ما في السماوات وما في الأرض ملك لله عز وجل وحده كما قال سبحانه ولله ملك السماوات والأرض. إذن فهي لله سبحانه وتعالى. إذن هم لا يملكون شيئا، إذن لا يستحقون شيء من العبادة. طيب قد يكونوا شركاء مع المالك، وهذا أيضا نفاه الله سبحانه وتعالى عنهم، فقال وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لهم شرك مع الله سبحانه وتعالى في هذا الملك العظيم. وقد تحداهم الله سبحانه وتعالى بهذا في آية أخرى قال فيها سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إذن نفى أن يكون لهؤلاء شرك مع الله سبحانه وتعالى، يعني ليس لهم شراكة مع الله سبحانه وتعالى لا في شيء من السماوات ولا شيء من الأرض. طيب بقي الأمر الثالث، لعل أنهم معينون لله جل وعلا في تدبير شؤون هذه المخلوقات، وهذا أيضا نفاه الله سبحانه وتعالى، فقال وما له منهم من ظهير، والظهير هو المعين. إذن لا أحد يعين الله سبحانه وتعالى في تدبير شؤون مخلوقاته، وهو القائل سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا يبطل عقيدة أصحاب القبور. نعم، يبطل عقيدة أصحاب القبور الذين يعتقدون أن هناك أقطابا وأن هناك أغواثا وأوتادا وأبدالا ونقباء ونجباء. هذه مصطلحات عند عباد القبور، يعتقدون أن من نال مرتبة أو منزلة من هذه المنازل بأن يكون قطبا أو غوثا أو وتدا أو بدلا أو نقيبا أو نجيبا إلى غير ذلك من تقسيماتهم الباطلة، يعتقدون أن لهم إعانة على تدبير شؤون المخلوقات، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. فالله سبحانه وتعالى غني عن جميع مخلوقاته، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، إذن ليس له معين سبحانه وتعالى. إذن فلا أحد مما يعبد من دون الله يملك شيئا من السماوات والأرض، أو هو شريك لشيء في السماوات والأرض، أو هو معين على تدبير شيء من مخلوقات الله في السماوات وفي الأرض. إذن بقي الأمر الرابع والأخير، لعلهم أن يكونوا شفعاء، لعلهم أن يكونوا شفعاء. والله سبحانه وتعالى نفى ذلك في كتابه، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذا فيه نفي للشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الشفاعة المثبتة في القرآن الكريم هي التي تتضمن شرطين، وهما الإذن والرضا، الإذن والرضا. أما الشفاعة المطلقة، الشفاعة التي تكون ابتداء وتكون يعني لمن أراد الشافع دون إذن من الله، فهذه شفاعة منفية، هذه شفاعة منفية. ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية التي أوردها المصنف دليلا خامسا، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. فذكر هنا الإذن، شرط الإذن ذكره لوحده وهو مستلزم للرضا، لأن الله جل في علاه لا يأذن لأحد أن يشفع إلا إذا رضي عنه، إلا إذا رضي عنه، يعني يرضى سبحانه وتعالى عن الشافع ويرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع له. والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف عليه رحمة الله. إذن إذا تقرر هذا فاعلم يا عبد الله أن من جعل بينه وبين الله واسطة في قضاء حوائجه وسمى تلك الواسطة بالشفعاء، فاعلم أنه في ضلال مبين. لماذا نقول هذا؟ لأنه لا لنصوص القرآن امتثل ولا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع. المتأمل في القرآن يجد أن الله سبحانه وتعالى يقرر في كتابه أن كل إنسان سيبعث وحده يوم القيامة، كما قال جل وعلا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. يعني أخبر أنه سيأتي العبد وحده، ونفى هؤلاء الشفعاء الذين يتعلق بهم بعض الناس ليشفعوا لهم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وهذا وهذه الآية فيها دليل على بطلان جميع الوصل والأسباب، ومنها الشفاعة المزعومة، منها هذه الشفاعة المزعومة عند من جعل بينه وبين الله واسطة في قضاء حوائجه. نعم، لهذا جاء في قراءة أخرى لقد تقطع بينكم، يعني هذه الوصولات، ومنها والأسباب، ومنها الشفاعة. ولهذا قرر شيخ الإسلام عليه ابن تيمية عليه رحمة الله في إجابة له على سؤال وجه إليه فحوى هذا السؤال، أن رجلين تناظرا فقال أحدهما لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإننا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. فكان جواب شيخ الإسلام عليه رحمة الله أو خلاصة جوابه، خلاصة جوابه أن هناك واسطة من أثبتها فهو كافر، وواسطة من أنكرها فهو كافر، وهذا بالإجماع. يعني ذكر أن هناك واسطتين، واسطة من أثبتها كفر، وواسطة من نفاها كفر، وهذا بالإجماع. أما الواسطة الأولى التي من أثبتها فقد وقع في الكفر، فهي في قول من قال لا بد لنا من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات. يعني يقول نجعل واسطة بين وبين الله، نتوجه إلى هذه الواسطة بالذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. وهؤلاء يقولون كما يقول المشركون القدامى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه هي الواسطة التي قال عنها الشيخ الإسلام عليه رحمة الله من أثبتها فهو كافر، كافر يعني بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، لأنه وقع في الشرك في صرفه للذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة، صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. وأما الثانية التي من أنكرها فهو كافر، يعني الواسطة التي من أنكرها فهو كافر، فهي في قول من قال لابد لنا من واسطة في تبليغ الشرع، لأن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك. هذه الواسطة التي تبلغنا هذه الأشياء هم الرسل. إذن لابد أن من واسطة في تبليغ هذا الشرع، وهذه الواسطة هم الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى عباده، لأننا خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة لا تتحقق لنا إلا بما جاء به الرسول الذي أرسل إلينا، ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وأرسل إلى كل أمة رسولا يبين لهم كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. هذه الواسطة التي بيننا وبين الله في بيان العبادة وهم الرسل، هذه الواسطة أجمع عليها أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وهذه الواسطة التي من أنكرها فهو كافر بإجماع أهل الملل. يعني هذه خلاصة فتوى شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وأنصح بمراجعة هذه الفتوى فإنها في غاية الأهمية، إذن خلاصتها أن هناك واسطتان، واسطة من أثبتها فقد كفر، واسطة من نفاها فقد كفر. الواسطة الأولى هي الواسطة الشركية، هي الواسطة الشركية، والواسطة الثانية هي واسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن فهما واسطتان، الواسطة الأولى من أثبتها فهو كافر، الواسطة الثانية من أنكرها فهو كافر. وكما قلت يعني أنصح بمراجعة فتوى شيخ الإسلام في هذه المسألة، وهي مثبتة في مجموع فتاواه عليه رحمة الله. إذن هذه هي الأدلة الخمسة التي أوردها المصنف عليه رحمة الله ليحقق بها مقصود ترجمته. ثم نقل كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقال عليه رحمة الله: قال أبو العباس، وأبو العباس هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، يكنى بأبي العباس. إذن أبو العباس هذه كنية لشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام اسمه أحمد، أحمد بن عبد الحليم، وتيمية هذا جد من أجداده. وقد ولد شيخ الإسلام عليه رحمة الله سنة 61 و600 للهجرة بمكان يسمى حران، ثم رحل عليه رحمة الله إلى دمشق، يعني رحل إلى دمشق مع أسرته، والسبب رحيلهم هو الهروب من غزو التتار، الهروب من غزو التتار. ثم تتلمذ شيخ الإسلام عليه رحمة الله على والده وعلى مشايخ دمشق آنذاك، وقد ظهرت عليه عليه رحمة الله علامات النجابة منذ نعومة أظفاره، فقد كان عليه رحمة الله قوي الذاكرة وسريع الحفظ، ومع ذلك فإنه قد جد واجتهد في تعلم العلم وتعليمه حتى صار إماما من أئمة الإسلام، صار إماما من أئمة الإسلام، ولقب عفوا بشيخ الإسلام، ولهذا ذكر شيخ الإسلام بالإطلاق، فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وشهرته وإمامته في علوم الإسلام يعني لا يشق لها غبار، وقد شهد بذلك كل من رآه، حتى قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله، وما رأى بعينيه مثل نفسه رحمه الله. هذا كلام وشهادة من الإمام الذهبي عن شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهو من تلاميذه. وكذلك ابن دقيق العيد عليه رحمة الله قال: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام أحمد له نظير. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك ممن التقى بشيخ الإسلام أو ممن يعني أثنى على شيخ الإسلام ابن سيد الناس عليه رحمة الله، يقول: ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا، وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا، وإن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكذلك كان عليه رحمة الله ذا علم وعبادة. فقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوابل الصيب قال: حضرت شيخ الإسلام مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. انتهى كلامه رحمه الله. وحقيقة فإن ذكر الله سبحانه وتعالى له أثر على البدن، يعطي قوة للبدن. فلذلك حث نفسي وإخواني على الحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله إن تحصل به قوة للبدن. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما إلى ذكر الله لما طلب منه خادما يعينهما على شؤون البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 34 إذا أراد النوم. فإذا حرص عليها العبد فإنه يعطى قوة في بدنه. على كل حال، شيخ الإسلام عليه رحمة الله كان ذا علم وعبادة، وقد كان القضاة وأصحاب المناصب في زمنه يشكون به إلى السلطان ويحرضون عليه حتى سجن عليه رحمة الله. نعم، سجن مرات عليه رحمة الله بسبب وشاية هؤلاء القضاة وأصحاب المناصب في زمنه يشكون به إلى السلطان. لكن لما عاد أحد الملوك إلى الحكم وتقلد زمامه، يعني استفتى شيخ الإسلام عليه رحمة الله في قتل بعض القضاة الذين كانوا سببا في دخوله إلى السجن وكانوا يحرضون به أو يحرضون عليه ويشون به إلى السلطان. لكن شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال كلمة عظيمة، قال: من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي، وأنا لا أنتصر لنفسي. سبحان الله، يعني شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني مع ما لحقه من أذى من أولئك القضاة وأصحاب المناصب إلا أنه لم ينتقم منهم لما تمكن، لما تمكن منهم لم ينتقم منه. وهذا يذكرنا بالكلمة التي قالها قاضي الملكية بن مخلوف عليه رحمة الله، قال: ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يفيدنا معاشر الإخوة أن الصادق مع الله سبحانه وتعالى، الصادق مع الله سبحانه وتعالى لا ينتصر لنفسه، وإنما يسعى جاهدا إلى نصرة الحق والانتصار للحق. على كل حال، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله توفي سجينا في سجن قلعة دمشق، وكان ذلك سنة 28700 للهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فيما نقله عنه المصنف، قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا الذي قرره شيخ الإسلام عليه رحمة الله تقدم الكلام عليه في تفسيرنا وشرحنا للدليل الخامس، وهو آية سورة سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية. وفي كلامه عليه رحمة الله هذا تقرير لما تقدم من أن الإذن في الشفاعة لا يقع إلا بعد رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له. ولهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله بين أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له الرب جل في علاه، ثم استدل بآية تدل على شرط الرضا، وهذا دليل على أنه متقرر عنده عليه رحمة الله أن الإذن لا يكون إلا بعد الرضا، كما تقدم معنا في الآية التي في سورة البقرة وفي آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ذكر الإذن والإذن مستلزم للرضا. فكذلك الشيخ هنا استدل بآية فيها شرط الرضا، وهذا دليل على أن الإذن لا يكون إلا بعد الرضا. ثم قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. يعني رحمه الله أن المشركين قديما كانوا يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، وأما الآن فهم يعبدون كبراءهم ومعظميهم، وذلك بطاعتهم في معصية الله، وهذه عبودية لهم، فهم يطيعونهم في معصية الله كالتعلق بهم والطواف بقبورهم والذبح والنذر لهم. وحجتهم في ذلك ما هي؟ أنهم يشفعون لهم في الدنيا بقضاء حوائجهم، وفي الآخرة بإدخالهم الجنة وإنجائهم من النار. وهذا كله لا شك أنه مردود بنصوص الكتاب والسنة، مردود بنصوص الكتاب والسنة. وخلاصة كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذه الجملة أن هناك شفاعة يوم القيامة، وهي شفاعة منفية، وهي التي يظنها المشركون، يظنها المشركون، هذه شفاعة يظنها المشركون أنها ستكون يوم القيامة، وهي منفية في نصوص الكتاب والسنة. وضابطها، ضابط هذه الشفاعة المنفية، هي كل ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كل ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الله، كمن يطلب من شخص أن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار، فهذه لا يقدر عليها إلا الله. ولهذا تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. دخول الجنة ودخول النار هذا ليس لي. فكذلك هؤلاء المشركون الذين يتعلقون بمن يسمونهم بالشفعاء، نقول لهم: هؤلاء لا يستطيعون أن يدخلوكم الجنة ولا أن يخرجوكم من النار. ومن الأدلة على نفي هذه الشفاعة في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبين. إذن هذه آيات وغيرها تدل على نفي هذه الشفاعة التي يتعلق بها المشركون ويظنون أن هؤلاء الشفعاء سيشفعون لهم يوم القيامة بدخول الجنة والنجاة من النار. فنقول هذه الشفاعة منفية في كتاب الله، وقد سمعتم بعض الأدلة على ذلك. ثم قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. تأمل جيدا هنا أيها المسلم في هذا الموقف العظيم، فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم أجمعين، وهو أكرم الأنبياء والمرسلين. وفي هذا المقام الذي يسمى بالمقام المحمود لا يشفع صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يأذن الله له، لأن الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعرف بحديث الشفاعة، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما، وهو حديث طويل. وهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يشفع ابتداء، إنما يأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه ويحمد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا فيه رد على المشركين قديما وحديثا الذين يعتقدون اعتقادا جازما أن شفعاءهم يشفعون له يوم القيامة ابتداء، وهذا لا شك أيها الإخوة من أبطل الباطل لمخالفته لما سمعتم من نصوص الكتاب والسنة، ولما هو معلوم من أن الشفاعة لا تكون إلا بعد الرضا والإذن منه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويخر لله ساجدا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، يعني هذا إذن من الله سبحانه وتعالى اشفع تشفع. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه إثبات الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله جل في علاه، وهذا الكلام الذي ذكره مع الكلام الذي قبله يفيدنا أن الشفاعة من حيث النفي والإثبات على قسمين: شفاعة منفية وهي التي يعتقدها المشركون، وهي عندهم تكون ابتداء ولمن شاء الشفعاء، لا شك أن هذا من أبطل الباطل. وهناك شفاعة مثبتة وهي التي يعتقدها أهل الإخلاص، وهي عندهم تكون مقيدة بالشرطين المعروفين: الإذن والرضا. ولا شك أن أسعد الناس بهذه الشفاعة هم أهل التوحيد، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أشار إليه شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهو ثابت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أو أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد. ولهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا. وقال في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. إذن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في هذا الحديث كان أسعد الناس بشفاعتي، بل بين عليه الصلاة والسلام أن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول وغيرها لا يحصل بغيره من الأعمال، وإن كان صالحا كسؤاله الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بما لم يأمر به من الأعمال بل نهى عنه؟ يواصل الكلام مازال شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام: فذلك لا ينال به خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل غلو النصارى في المسيح، فإنه يضرهم ولا ينفعهم. ونظير هذا ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. قال: وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها إنما يشفع في أهل التوحيد، فبحسب توحيد العبد وإخلاصه دينه لله يستحق كرامة الشفاعة وغيرها. انتهى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ثم قال شيخ الإسلام فيما نقله عنه المصنف، قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. قول شيخ الإسلام هنا وحقيقته، الضمير في قوله وحقيقته يعود على أمر الشفاعة، يعني حقيقة أمر الشفاعة. وكلام شيخ الإسلام هذا كأن فيه إجابة على سؤال قد يتبادر في أذهان بعض الناس، قد يقول قائل: يعني ما الفائدة أو ما الحكمة من الشفاعة مع أن الله جل في علاه قادر على العفو وقادر على المغفرة دون هذه الشفاعة، يعني دون هذه الواسطة؟ فإجابة على هذا الاستشكال يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة، ولكنه أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه أمام الناس، ومن المعلوم أن من قبل الله شفاعته فهو عنده بمنزلة عالية، فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين: الأول إكرام الشافع بقبول شفاعته، الثاني ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما يكرمه الله جل وعلا بقبول شفاعته بعد أن يتراجع عنها آدم عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام، كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يذهب إليهم الناس في ذلك الموقف العظيم ويطلب منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى حتى يريحهم من ذلك الموقف، فيعتذر آدم ويعتذر نوح ويعتذر إبراهيم ويعتذر موسى وكذلك عيسى عليهم الصلاة والسلام. فعيسى يرشدهم إلى أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم الخلائق في ذلك اليوم، وينال بهذه الشفاعة مقاما عظيما يظهر فيه جاهه وشرفه عند الله، ويحمده على ذلك الأولون والآخرون، ولذلك يسمى ذلك الموقف بالمقام المحمود. ولهذا نص العلماء على أن من شفع من المؤمنين يوم القيامة فله مقام يحمد عليه على قدر شفاعته. فإذا كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلائق أن يقضى بينهم وينزل الله سبحانه وتعالى للقضاء بينهم، فهذا فيه مقام محمود له صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى المقامات. ثم قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فخلاصة هذا الباب بالشفاعة أن الشفاعة في نصوص الكتاب والسنة على قسمين: القسم الأول وهي شفاعة منفية، وهي التي يعتقدها المشركون، يعني أن معظميهم يشفعون ابتداء لمن شاءوا، وهذه الشفاعة لا شك أنها شفاعة منفية، يعني أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذه شفاعة منفية لا شك. وقد لخص شيخ الإسلام عليه رحمة الله هذا في قوله: الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ما كان فيها شرك. وأما القسم الثاني فهو الشفاعة المثبتة، وهي التي يعتقدها أهل التوحيد، وهذه الشفاعة عندهم مقيدة بشرطين. الشرط الأول دل عليه قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن الإذن. والشرط الثاني دل عليه قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو الرضا. وقد جمع هذان الشرطان في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجمع هنا الشرطين: الإذن والرضا. وهذا القسم الثاني الذي هو الشفاعة المثبتة هو على نوعين: النوع الأول نوع خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل ثلاثة شفاعات. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، أن يقضى بينهم ويعجل لهم الحساب، وذلك بسبب ما أصابهم من الغم والكرب. وقد دل على هذه الشفاعة حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وهو حديث طويل ويظهر فيه مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بالمقام المحمود. إذن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى. الشفاعة الثانية أو النوع الثاني قسم الثاني، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم فتح أبواب الجنة لأهلها، وذلك بعد مرورهم على الصراط، لأن أهل الجنة إذا مروا على الصراط ووصلوا إلى الجنة يجدون أو يجد الباب مغلقا، فيفتح لهم باب الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وقد استدل لهذه الشفاعة أهل العلم بقول الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني لما ذكر أهل النار قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني مباشرة جاءوا فتحت الأبواب دخلوا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أما أهل الجنة قال: وفتحت، لم يقل فتحت. قال أهل العلم: جاء بالواو هنا لأنه قد حصل ما حصل من الشفاعة، يعني حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب الجنة فدخلها أهل الجنة. وينظر في هذا ما ذكره من كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية. والشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في عمه، شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وذلك بتخفيف شيء من العذاب عليه، يعني هو لم يشفع له في الخروج من النار لأنه مات على الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ودليل هذه الشفاعة ما ثبت في الصحيحين عن العباس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأيضا ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، نسأل الله السلام والعافية. لهذا قال أهل العلم يعني هذه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مستثناة من عموم قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن هذه الآية فيها نفي للشفاعة، لكن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني، إذن الشفاعة الأولى، النوع الأول خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا لها ثلاث شفاعات. وهناك شفاعة عامة، وهذه لمن رضيه الله جل وعلا شافعا من أهل التوحيد، وهذا النوع يشمل ما يأتي من الشفاعات. الشفاعة الأولى وهي الشفاعة في رفع درجات الموحدين، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، الحديث رواه مسلم من حديث أم سلمة. وهذه تكون بدعاء أهل التوحيد بعضهم لبعض، فترفع درجاتهم في الجنة بسبب دعاء بعضهم لبعض. والشفاعة الثانية هي الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين، ويدل على هذه الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، والحديث رواه مسلم من حديث ابن عباس. وقد يستدل لهذه الشفاعة أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أنه حينما ينصب الصراط على متن جهنم ويمر عليه الناس، والناس يمرون على الصراط كما هو معلوم بقدر أعمالهم، فهم إذن بين ناج مسلم ومخدوش ناج ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد هنا في هذا الحديث أن الرسل يقفون على جنبتي الصراط ودعاؤهم يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذا دليل على أن من استحق دخول النار أن لا يدخلها من الموحدين بسبب هذه الشفاعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والشفاعة الثالثة هي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من الموحدين، وهذه الشفاعة مما أجمع عليها الصحابة رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان، ولم ينكر ذلك إلا أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، فهم خالفوا بهذا النص والإجماع، فأجمع أهل السنة على إثبات هذه الشفاعة ونفاها الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم. والدليل على هذه الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم: وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياه فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما. هذا دليل على أن أهل المعاصي إذا لم يغفر الله سبحانه وتعالى لهم فإنهم يعذبون في النار بقدر ذنوبهم ومعاصيهم، حتى إن أحدهم يصير فحما من لهب النار وحرها، نسأل الله السلام والعافية. فيؤذن بالشفاعة لهؤلاء فيجاء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات وهم فحم. قال صلى الله عليه وسلم: فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، يعني من ذلك من أنهار الجنة، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من الموحدين. إذن فالشاهد أن الشفاعة منها ما هو مثبت في نصوص الكتاب والسنة، ومنها ما هو منفي في نصوص الكتاب والسنة. ضابط المنفية ما كان فيها شرك، وضابط المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله سبحانه وتعالى ورضاه، وهذه تكون لأهل التوحيد. إذن هذا آخر ما لدينا في درس الشفاعة، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا في هذه الدنيا على التوحيد والسنة، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.